Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at you. This is what you came for. Lightning strikes every time she moves. ليش نقدم لك هدية بحلى ليلة بالوجود، بس ندعي لك عسى الله فرحتك دايم تزود. ألف مبروك اللي قلبه غالي ينسيد الرجال، ما له بالدنيا مثال. ألف مبروك اللي قلبه غالي ينسيد الرجال، غالي ينسيد الرجال. يا مكمل صهينك ألف مبروك عليك، ولد أصل وعارفينك يا مكمل صهينك ألف مبروك عليك، ولد أصل وعارفينك باليمين يمناك يا فال البنات الصالحات. يا غالية هالليلة كل المسلمين قارين لك يا الغالية المعوذات. يا غالية سمي ودخلي باليمين يمناك يا فال البنات الصالحات. يا غالية هالليلة كل المسلمين قارين لك يا الغالية المعوذات. محروسة بابن الله رب العالمين، محروسة بابن اللي وهب قلبك صلاة، محروسة بابن الله رب العالمين، محروسة فرحانة بك وبيا، حلوة الدنيا في عيني علشان شايفة بعيني. يا حبيبي اللي نادي هتكون على طول قصادي، فرحة عمري اللي نادي بدأت وانا بين ايدي.

في وقتها يكمل حياتك بيا لما دخلتها وقت ما شافك قلبي شافي عيني فيك I'm الحب وافي بالدنيا